بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قال في التفسير: ويقولون، أي المنافقون، إذا جاءوك أمرنا طاعة لك فإذا برزوا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم، من إدغام الثاء في الطاء وتركه، أي أضمرت غير الذي تقول، لك في حضورك من الطاعة أي عصيان، والله يكتب يأمر بكتب ما يبيتون في صحائفهم ليجازوا عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذه السياق ما زال في وصف المنافقين ومواقفهم في قتال مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. الآية: ويقولون طاعة، أي المنافقون، هذا المنافقون طاعة، يعني أمرنا لك يا رسول الله طاعة، يعني ما تأمرنا به نطيع. ويقولون طاعة، أي طاعة الرسول، وهنا طاعة بمعنى قال أمرنا طاعة، يعني شأننا وحالنا هو الطاعة لك. فإذا برزوا من عندك، برزوا يعني خرجوا من عندك، من عند النبي، بيت طائفة منهم غير الذي تقول. بيت، تبيت هو التدبير في البيات، البيات اللي هو الليل، يعني أنهم في ليلهم يضمرون ويتفقون على أمر آخر من المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم غير الذي أعلنوه عندما ذهبوا إليه وقالوا خلاص أمرنا طاعة نحن نطيع. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، قال جل وعلا: والله يكتب ما يبيتون، يعني حفظة والكتبة، يكتبون كل الذي يعني يدبرونه ويأتمرون به في الخفاء، فالله تبارك وتعالى مطلع عليه سبحانه وتعالى وهو مكتوب. ثم قال جل وعلا: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أعرض عنهم عن معاقبتهم، توكل على الله، سلم، يعني جعل أمورك كلها لله تبارك وتعالى وكفى بالله وكيلا. والله يكتب يأمر بكتب ما يبيتون في صحائفهم ليجاز عليه. فأعرض عنهم بالصحيح وتوكل على الله، ثق به لأنه كافيك، وكفى بالله وكيلا مفوضا إليه. قال هنا: فأعرض عنهم بالصف، والصف هو عدم يعني المؤاخذة والعقوبة، يعني لا يسحبون ويعاقبون على ما أضمروه وبيتوه واتفقوا عليه، وإنما ما خاف عرض عنه توكل على الله، ثق بالله تبارك وتعالى، نصره وتأييده. نعم. أفلا يتدبرون يتأملون القرآن وما فيه من المعاني البديعة؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تناقضا في معاني وتباينا في نظم أو نظم. أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا حسب من الله تبارك وتعالى. هنا الآن في الاستفهام، يعني هل تدبروا كتاب الله تبارك وتعالى؟ أصل التدبر جمع من الدبر، وهو عاقب الأمور، ما تنتهي إليه الأمور، فأصبح هذا معنى للتفكر والنظر والاعتبار. أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني ينظرون ويتفكرون ويتفقهون في معانيه وما يأمرهم به. والحال أن القرآن يأمر بكل خير وينهى عن كل شر، هو طريق الله تبارك وتعالى إلى جنته ورضوانه سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن؟ في وضوحه وسهولته وبيانه ويسره وما يرسل إليه من الخير ومنهى يعني عنه من الشر. ولو كان من عندي غير الله، لو كان هذا القرآن يعني تأليف من عند غير الله، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اختلاف تناقض بين الأوامر والنواهي، بين ما يحل وبين ما يحرم، بين أو كذلك كذا، اختلاف كذلك في يعني في نظم، قال هنا في نظمه يعني في صياغته كيف صيغ. فإن هذا القرآن لا خذل فيه بأي وجه، وقد جعله الله تبارك وتعالى يعني في قمة الصياغة، بحيث أنه يستحيل على أي على العباد أن يأتوا بسورة مثل سوره في حلاوته ومتانته وجزالته وألفاظه وبيانه، فضلا عن معانيه. معانيه طبعا لا يستطيعها أحد، لأن الله تبارك وتعالى يتكلم فيه بالغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، فما للعباد أن يصل إليه. وكذلك بالحق الذي يعني لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فإن البشر جاهلين فلا يمكن أن يؤتى يعني بمثل هذا القرآن. فهذا حسن من الله تبارك وتعالى لهؤلاء أن يتدبروا القرآن، وأن من تدبر القرآن لا يمكن أن يكون منافق، لا يمكن أن ينافق ويكفر. فتدبر القرآن أمر عظيم. فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأنه كتاب الله الذي أنزله على رسوله، وبالتالي أوامره أوامر ونواهيه نواهي، ومن أعرض عنه فقد تعرض للعقوبة. فكيف فلا يمكن أن يكون شخص يعني منافقا وكافرا ويطلع هذا الصنيع يعني مع الرسول ويكون ممن قد سمع القرآن وتدبر. نعم. وإذا جاءهم أمر عن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لهم من الأمن بالنصر أو الخوف بالهزيمة أداؤوا الشوف نزل في جماعة من المنافقين أو في ضعفاء المؤمنين كانوا يفعلون ذلك، فتضعف قلوب المؤمنين ويتأذى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ردوه أي الخط إلى الرسول وإلى كل الأمر منهم، أي ذوي الرأي من أكابر الصحابة، أي لو سكتوا عنه حتى يخبروا به لعلمه هل هو مما ينبغي أن يذاع أو لا. الذين يستنبطونه يتتبعونه ويطلبون علمه وهم المبيعون من الرسول وأولي الأمر. ولولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته لكم بالقرآن لاتبعتم الشيطان فيما يأمركم به من الفواحش إلا قليلا. قالوا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الفقه، يقول هذه الآية تنزل في بعض جماعة من المنافقين كانوا إذا جاءت رسل أرسل سرايا للجهاد، فأحيانا تأتي أخبار أن هذه السرية انتصرت وغنمت، أحيانا هزمت أو قتلت. فهؤلاء بعضهم من هذول أهل يعني السرعة في إذاعة الأخبار، فيجيء الخبر دون تبين منه تماما. وكذلك كان يشيع المنافقين هذه الأخبار المكذوبة، يشيعون نصر ولم يكن نصر، أو يشيعون هزيمة ولم تكن هزيمة، وتحصل البلبلة ويحصل يعني كسر القلوب. فإن في المدينة إذا كان موجود النساء والأطفال والأهل الذين سافروا وقيل أنهم قد هزموا هزيمة، ثم بعد ذلك يأتي الأمر بخلاف هذا أو قد انتصر ويأتي الأمر بخلاف هذا، تحصل بلبلة من البقر. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. الأمن كالنصر والغنيمة والفتوى، أو أنه لا يعني لا يوجد من يعني القبيلة الفلانية لا تستعد لحرب الرسول ونحو ذلك، أو الخوف أن هناك قبيلة تستعد للحرب أو أن قد هزمت هذه السرية. أذاعوا بهذا الأمر سريعا، يأخذ هذا الأمر ويبيعوا به وينشروه. قال جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني لو ردوا ما سمعوه إلى الرسول وهو موجود في ظهرانهم وقيل إنه والله قد جاء خبر بكذا وجاء خبر بكذا، وإلى أولي الأمر منهم لم يكن الرسول موجودا أو كان غيره موجود من أهل يعني العقل والحجة، لعلمه الذين يستنبطونه. علموا هذا الخبر يعني ومصدره هل هو الصدق والكذب وما يؤديه، وإذا كان هذا يذاع هذا الأفضل أن يذاع الآن ولا يؤخر إذاعته، فيعلمون يعني مقدار هذا الخبر. لعلمه الذين يستنبطونه. فهنا يلومه الله تبارك وتعالى وبين يعني فساد صنيعهم في إذاعة الأخبار قبل التثبت منها أو افتراء الخبر وإذاعته لتحصل يعني البلبلة والفوضى في صف يعني المجتمع المسلم. ثم قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا. يعني فضل الله عليكم بالهداية والتثبيت كان أكثركم تبع الشيطان إلا قليلا، يعني إلا عددا قليلا يعني من أهل الإيمان. نعم. فقاتل يا محمد في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك فلا تهتم بتخلفك، المعنى قاتل ولو واحد فإنك موعود بالنصر. وحرم المؤمنين حثهم على القتال ورغبتهم فيه، عسى الله أن يكف بأس حرب الذين كفروا والله أشد بأسا منهم وأشد تنكيلا تعليلا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا خرجن ولو وحدي. فخرج 70 راكبا الى بدر الصفرة، فكف الله بأس الكفار بإلقاء الرعب في قلوبهم ومنع ابي سفيان عن الخروج كما تقدم في آل عمران. نعم. فبعد ان بين الله تبارك وتعالى احوال هؤلاء المنافقين قال لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، يعني اخرج القتال في سبيل الله وان لم يطاولك احد من المؤمنين، لو انت وحدك اخرج. فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، اي حمل على القتال. وحرض المؤمنين، حرضهم يعني حثهم على ان يقاتلوا في سبيل الله. فهذا بيه. فالنبي يعني لا يملك الزامهم واخراجهم بالقوه للقتال، وانما التحرض. واذا لم يطيعوا احد خلاص تخرج نفسه. قال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وعسى من الله للتحقيق أن هذا فعل الله تبارك وتعالى، وكف بأسهم يعني رد يعني حربهم بأس وكثار الحرب، أن يرد يعني كيدهم في نحورهم وأن يرد يعني حربه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الإسلام. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا قوة رب سبحانه وأشد تنكيلا. التنكيل هو التعذيب والعقوبة بعد الذنب، يعني تنكيلا بهم أن ينكل بهم يعني أن يعاقبهم العقوبة العظيمة، يعني أشد ممن ينكد يعني أي أحد، فتنكير الله تبارك وتعالى بأعدائه أشد، والله أشد بأسا أي من هؤلاء الكفار وأشد تنكيرا منهم سبحانه وتعالى. فأنت توكلك على الله تبارك وتعالى، ويجب أن تقاتل في سبيل الله ولم يكن غيره. نعم. ثم قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. من يشفع بين الناس شفاعة حسنة موافقة للشرع يكن له نصيب من الأجر منها بسببها، ومن يشفع شفاعة سيئة مخالفة له يكن له كفل نصيب من الوزر منها بسببها، وكان الله على كل شيء مقيتا مقتدرا بإنجاز كل أحد بما عمل. نعم. من يشفع شفاعة حسنة، الشفاعة هي يعني بساطة أو طلب شيء من الخير للغير أو دفع شر عنه، السعي معه، أن يسعى مع الغير في أن يجلب نفعا له أو يكف شرا عنه، كان يكون حكم عليه بحكم فيشفع عليه، حكم ظالم أو وقع عليه ظلم فيشفع عند في سلطان لدفع هذا الظلم عنه أو يشفع له لجلب منفعة له. والشفاعات يعني إن تنقسم إلى قسمين: شفاعة حسنة وهي إذا كانت في حق تشفع في حق، في أن يرفع الظلم عن أحد، أن ينال من الخير ما يستحقه. وإن كان شفاعة لا في باطل فهي شفاعة سيئة، كان يسقط عنه حد من حدود الله وقد ثبت عليه حد من حدود الله فيشفع في إسقاطه، يشفع في وضع إنسان في موضع لا يستحقه، يؤمر وهو غير أهل للإمارة ونحو ذلك. فلا يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب من الأجر، يعني من أجر من سعيه مع هذا المشفوع فيه ومن عمله له، فيكون له نصيب من هذا بهذا السعي والشفاعة. ويشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منه، كفل اللي هو يعني الجزء الموافق للأصل، فيعني أنه يكون مشارك وآخر من الوزر مثل الوزر الذي يعني شفع له بهذه الشفاعة. فالسعي في الشر شر، وهو مماثل لمن يقوم بالشر نفسه. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منه. ثم قال جل وعلا: وكان الله على كل شيء مقيتا. يعني أنه مقتدر على أن يجازي كل أحد بما يستحق. الإحسان لصاحب الإحسان، والإساءة لصاحب الإساءة، السوء لصاحب الإساءة. كان الله على كل شيء مقيتا، يعني يطعم كل أحد ما يستحق، يطعم صاحب الإحسان إحسانا ويطعم صاحب الإساءة إساءة. فالله مقتدر على هذا وهذا، وكان الله على كل شيء مقيتا، أن يجازي كل إنسان بعمل محسن بإحسانه والمسيء بإساءة. وإذا حييتم بتحية كأن قيل لكم سلام عليكم فحيوا المحي بأحسن منها، بأن تقولوا له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو ردوها بأن تقولوا له كما قال أي الواجب أحدهما والأول أفضل. نعم. إن الله كان على كل شيء حسيبا محاسبا تجازي عليه. ومنه رد السلام وخصت السن الكافر والمبتلع والفاسق والمسلم على قاضي الحاكم ومن في الحمام والآخر، فلا يجب الرد عليهم بل يكره في غير الأخير ويطارد الكافر وعليه. نعم. وإذا حييتم بتحية، حييتم أصل التحية هي مأخوذة من التحية، والتحية هي الدعاء بطول الحياة. كانت العرب إذا يعني رحبت الإنسان عند القدوم أو عند غيره يقول له حياك الله، يعني أطال الله حياتك أبقاك الله، فيدعون بطول العمر. أو يقولون نعم نعمت صباحا ونعمت مساء، يعني نعم الصباح وكلام المساء. فالله تبارك وتعالى جعل لأهل الإسلام التحية الكاملة التي لا تحية أفضل منها، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي شاملة لكل طلب الخير في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالله يقول وإذا حييتم بتحية، يعني سلم عليكم أحد أو حياك بأي نوع من التحية بعد السلام، قال جل وعلا فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وجوبا حيوا بأحسن الرد، وبأحسن منها الأفضل. فإذا قال السلام عليكم يكون الأحسن منها السلام عليكم ورحمة الله، بزيادة رحمة الله. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فيكون السلام عليكم ورحمة الله وبركة الله. أو ردوها نفس الأمر، فإذا قال السلام عليكم كنوا عليكم السلام، طب يعمل تحيتي وهذا وجود. ثم قال جل وعلا إن الله كان على كل شيء حسيبا، يعني أن الله محاسبكم على كل شيء. ورد السلام من ذلك، فرد السلام هو من داخل في الحساب. لا تظن أن من سلمت عليه ولم إذا سلم عليك أحد ولم ترد عليه السلام أن هذا أمر خارج من الحساب المحاسبة. فتقصير في هذا إثم، يعني عدم رد السلام إثم. وكذلك إذا رددت بأحسن، إذا رددت بمثلها لك أجر، وإذا رددت بأحسن من هذه فلك أجر. فتكون الله يحاسب على كل أحد، يحاسب من لم يرد ويحاسب من رد كما حيي، ويحاسب كذلك من رد بأحسن منها والحساب عنده سبحانه وتعالى. فهذا له فضل وهذا عليه وزر. إن الله كان على كل شيء حسيبا، كل الأعمال صغيرها وكبيرها. فهنا ختام هذه الآية آية السلام بهذا إن الله كان على كل شيء حسيبا، ليبين أنه ليس هناك عمل من الأعمال إلا والله تبارك وتعالى محاسب للعباد عليه سبحانه وتعالى. نعم. ذكر المؤلف هنا طبعا أنه لا يبدأ الكفار بالسلام كما قال النبي لا تبدأهم بالسلام، وأنه يرد عليه وعليكم، وذلك أنهم كانوا إذا سلموا على الرسول يقولوا السلام عليك يا محمد، السلام الموت. فيوهم يعني من يسمع أنهم يسلمون والحال أنهم يدعون بالهلاك، السلام عليك. فيفعلوا عليه ما كان النبي يرد عليهم بنفس الإشارة لهم وصلوا عليكم السلام، إنما يقولوا عليك. إذا كان يعني أضمروا في السلام الموت قل عليك، وإذا كانوا قالوا السلام عليكم قلوا عليكم، يعني مثل ما قلت. فلا يبدأ، لا يبدأون ب يعني رواية تحية الإسلام خاصة يعني في المسلم. نعم. والمسلم على قاضي الحاجة ومن في الحمام والآخر فلا يجب الرد عليه. طبعا هذا لا يرد، كان إذا كان إنسان يعني في الحمام أو على قاضي الحاجة، يعني هو جالس يقضي حاجته، فإنه إذا سلم عليه لا يرد السلام وهو على هذا الحال، يعني هو على حاجته ما يرد السلام. نعم. وكذلك المصلي، فإنه لو سلم عليه أحد فإنه لا يرد السلام والإشارة، كان الذي يرد الإشارة إذا كان في بيته وجاء من دخل عليه فسلم عليه فيرد البسط اليد صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا هو والله ليجمعنكم من قبوركم إلى في يوم القيامة لا ريب شك فيه، ومن أي لا أحد أصدق من الله حديثا قوله. نعم. الله لا إله إلا هو الذي يذكركم بهذه الأمور ويأمركم وينهى، ليجمعنكم إلى يوم القيامة. كلام هنا لا من ختم، يعني والله، قال والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أن يوم القيامة لا ريب فيه لا شك فيه. فيقسم الله سبحانه وتعالى بأنه سيجمع عباده في يوم القيامة، وأن هذا اليوم يوم لا شك فيه ولا ريب. ثم قال ومن أصدق من الله حديثا، سؤال يراد به التقرير أنه لا أحد أصدق من الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يخبر الله بهذا الخبر ولا يكون، فلا أصدق من الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديث، والحال ليس هناك من أصدق من الله حديث. نعم. ثم قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقتلوكم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ولما رجع ناس من أحد اختلف الناس فيهم فقال فريق اقتلهم وقال فريق لا، فنزل فما لكم أي ما شأنكم صرتم في المنافقين فئتين أي فرقتين والله أركسهم ردهم بما كسبوا من الكفر والمعاصي. أتريدون أن تهدوا من أضل أو أضله الله، الله أن تعدوهم من جملة المهتدين، والاستفهام في الموضعين للإنكار ومن يضلله الله فلن تجد له سبيلا طريقا إلى الهدى. نعم. فما لكم في المنافقين فئتين، خطاب لأهل الإيمان. يعني ما الذي يجعلكم تختلفون في المنافقين فئتين؟ قال هنا انه اختلاف المسلمين في الذين تخلفوا عن أحد بعد ان رجع النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني يعاقبون على تخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركون؟ ثم لكم في المنافقين فئتين، اي في كيفية يعني موقف معهم الحساب معهم. قال صلى الله عليه وسلم والله أركسهم بما كسبوا، أركسهم يعني ردهم إلى يعني المعصية وإلى عدم الخروج في الجهاد بما كسبوا، يعني انسان كسبهم الخبيث. والله أركسهم بما كسبوا. تريدون أن تهدوا من أضل الله، يعني تريدون أيها المسلمون أن تهدوا من أضل، يعني أضلهم الله تبارك وتعالى وفعل فيهم هذا الصنيع بسبب ذنوبهم، ف فإن من أضله الله تبارك وتعالى لا يملك أحد إليه، وما يضلل الله فلم تجد له سبيلا. يعني من أضله الله، من يضله الله تبارك وتعالى فلن تجد له سبيلا إلى الهدى. مش ممكن يجد سبيل وطريق إلى الهداية ما دام أن الله تبارك وتعالى يعني حجبه عن ذلك وأركسه وأبعده. نعم. ودوا أي تمنوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون أنتم وهم سواء في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء توالونهم وإن أظهروا الإيمان حتى يهاجروا في سبيل الله هجرة صحيحة تحقق إيمانهم، فإن تولوا وأقاموا على ما هم عليه فخذوهم بالأسر واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا توالونه ولا نصيرا تنصرون به على عدوكم. تنصرون به على عدوكم. ودوا يعني هؤلاء المنافقين لو تكفرون كما كفروا، يعني تمنوا في قرة قلوبهم أن يكفر أهل الإيمان مثل ما هم كافرين وإن كانوا يظهروا الإسلام، فتكونون سواء، تكون أنتم وهم سواء. قال جل وعلا فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل، لا توالوا أحد من هؤلاء إلا إذا هاجروا في سبيل الله، لأن الهجرة لله سبحانه. فإن تولوا يعني عن الهجرة وبقوا مع الكفار وعايشين معهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. قال هؤلاء الذين رضوا بالبقاء في الكفر وأن يعيشوا مع الكفار وإن أظهروا أنهم مسلمون لكن لم يهاجروا وبقوا مع الكفار، فأمر الله تبارك وتعالى رسوله المؤمن أن يقاتلوا وين وجدوه، في أي مكان وجدون مقاتلون. قال فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، يعني لا تؤلوهم ولا تنصروهم لأنهم لم يفارقوا يعني أوطان الكفر إلى الإسلام ويهاجروا فيه ويكونوا مع يعني أهل الإيمان، فلا تؤلوهم كذلك ولا واقتلوهم وأنتم تحاربوا قومهم الكفار اقتلوهم معهم. أي لو قال أنا مسلم وأنا هاجر مع الإسلام يقتل معه لأنه لم ينفصل عن قومه الكفار ولم يهاجر إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا الذين يصلون يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد بالأمانة ولمن وصل إليهم كما عاهده صلى الله عليه وسلم هلال بن عويمر الأسلمي أو الذين جاءوكم وقد حصرت ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم مع قومهم أو يقاتلوا قومهم معكم أي ممسكين عن قتالكم وقتالهم، فلا تتعرضوا إليهم بأخذ ولا قتل، وهذا وما بعده منسوخ بآية السيف. قال جل وعلا إلا الذين يصلون يعني إلا يعني من أظهروا الإسلام ممن يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق رميلكم بين قومهم الكفراء، إذا كان عهد بينكم وبين الناس قبيلة من العرب بينهم ميثاق وفي ناس مسلمين معهم، فهؤلاء الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق لأن لا تحاربوهم ما تحاربوا هناك، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، أو جاءوكم يعني هؤلاء الذين يعني أظهروا الإسلام وقومهم كفار وحصر صدورهم الحصر اللي هو الضيق، يعني ضاق صدورهم ضيق شديد وأصبحوا في ضيق من قتالكم أنتم مسلمين أو قتال قومهم، إذا قاتلتم قومهم وهم معهم ستقاتلونهم، فهم لا يريدون أن يقاتلوا قومهم يعني لأنهم لا يستطيعون الخروج منهم والذهاب إليكم والهجرة، وكذلك لا يستطيعون أن يقاتلوكم كذلك لأنهم يعشرون أنهم مسلمون وأنهم إن قاتلوكم قاتلوا إخوانهم مسلمين، فذل حصلت صدورهم ضاقت صدورهم بهذا الوضع وهذا الأمر الذي هو فيه، أو جاروكم خسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومه. قال جل وعلا فإن اعتزلوكم فلن يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام كما جعل الله لكم عليهم سبيلا. قال إذا كان قاتلوا قومهم واعتزلوكم ما قاتلوكم مع قوم أقوامهم وألقوا إليكم السلام خلاص خلاص لا تقاتلوا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. أما قول الجلال هنا المفسر بأن هذا منسوخ بآية السيف هذا خطأ، فالآية السيف أصلا نزلت قبل هذا بكثير، وليس وهؤلاء لا يقاتلون لا شك، وآية السيف إنما نزلت في القتال وهذه آية القتال بعد ذلك، وهذه الفئة التي هي على هذا النحو فهذه آية محكمة هي لا تقاتل. يعني الآن عندنا سنجد من هذه المنافقين يعني ثلاث طوائف، طائفة أمر الله تبارك وتعالى أن تقاتل حيث وجد، وهم هؤلاء الذين يكونون يعني مع قومهم ويقاتلوا مع قومهم ولم يهاجروا إلى الله وإلى رسوله وهم قادرون على الهجرة، فقال إذا قاتلتم قومهم قاتلوا فباركوا في المنافقين فئتين والله أكسهم بما كسبوا فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل. ثم قال تبارك وتعالى إنهم يعني أبوا الهجرة وبقوا عندهم فقاتلوا، قال فاقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم أولياء ولا نصير. هذه فيها فئة ثانية قال سجلنا آخرين، فئة ثانية قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ناس آخرين لا يستطيعون الهجرة للرسول صلى الله عليه وسلم وهم لا يستطيعون أن يقاتلوا قومهم يخرجوا منهم ولا يستطيع أن يقاتلوكم كذلك لأنكم مسلمون، فهؤلاء خلاص إذا اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا بالمؤاخذة والقتال. هذا قسم آخر. قسم الثالث الذي يأتي في الآية التي بعدها ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومكم. نعم. ولو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم أن يقوي قلوبهم فلقاتلوكم ولكنه لم يشاء فألقى في قلوبهم مرة فاعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام أي الصلح أي انقاذوا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا طريقا بالأخذ والأخذ. هذه الفئة الثانية. هذه الفئة التي نحن فيها أن هؤلاء كان الله تبارك وتعالى برر عدم قتالهم قتال هذه الفئة، قال ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم مع قومهم، يعني قال فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. نعم. ثم جاء الفرق إلى الفرقة الثالثة. ثم قال تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإيمان عندكم ويأمنوا قومكم بالكفر إذا رجعوا إليهم وهم أسد وغضبان وكلما ردوا إلى الفتنة دعوا إلى الشرك أركزوا فيها وقعوا أشد وقوع فإن لم يعتزلوكم بترك قتالكم ولم يلقوا إليكم السلم ولم يكفوا أيديهم عنكم فخذوهم بالأسد واقتلوهم حيث تفتنوهم أي وجدتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا برهانا بينا ظاهرا على قتلهم وسدهم لقتلهم. نعم. قال جل وعلا سجدنا آخرين يعني من هؤلاء الذين لم يهاجروا يريدون أن يأمنوا فيقول احنا مسلمين ويأمنوا قومهم يقول القوم احنا معهم فهم يظهروا أنهم مع قومهم عشان ويظهروا أنهم مع المسلمين فكما يقال يعني بشكل أعصم من الوسط فيظهروا هؤلاء وهؤلاء ليسلموا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومكم كلما ردوا إلى الفتنة فاركسوا فيها إلى الفتنة الكفر أو قتال المسلمين قاتلوا مع أخوانه. قال جل وعلا فإن لم يعتزلوك، يعني في القتال، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم، يعني ويسالموكم سلم كامل، فلا يحاربوا مع قومهم ضدكم، فخذوهم واقتلوهم حيث قسموهم. فأمر الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء يؤخذون بالأسر ويقاتلوا مع قومهم الكفار كما الكفار. قال جل وعلا وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أولئك هؤلاء المظهرين للإسلام في الأمية جعلنا لكم عليهم سلطانا مبين واضح. وذلك أيضا أنهم يعني يحاربوا مع قومهم للمسلمين ودائما مع الفتنة. فهؤلاء لا اعتزلوا، عندما قتال القوم يعتزلوا وأنهم اعتزلوا بعيدا فلم يقاتلوكم ولم يقاتلوا قومهم، نعم، ولكنهم يقول الله كلما يعني ردوا إلى الفتنة وارتسوا فيه. قال فإن لم يعتزلوكم ويكفوا أيديهم، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام فخذوهم واقتلوهم حيث قفتم أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فأصبح هذا تصنيف يعني فئات الذين أظهروا الإسلام ولم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرقة الأولى، فرقة الثانية، فرقة الثالثة. فأولى يعني نقوا مع قومهم يحاربوا، الله تبارك وتعالى أمر بقتالهم سبحانه وتعالى، قال اقتلوهم حيث وجدتموه ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. قال فمن اكفر في المنافقين فئتين والله اكسهم بما كسبوا وتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل له فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكفرون سواء، لا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيله، فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموه ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ثم قال الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، معناه كفار انتم بينكم وبين قومهم في ميثاق، وهم اتوا اليكم قالوا احنا لا نستطيع الهجره ولا نستطيع ان نقاتل قوم هذه، فالله قال ان اعتزلوكم فلن نقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ولا الى يقاتل. اخرون اهل مكر يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم، كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيه، حاربوا مع قومهم ضد المسلمين. قال جل وعلا فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث وقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. نقف إن شاء الله.